موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على صفوته من خلقه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 14 من شهر جماد الأولى من عام 38 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا وإياكم أيها الفضلاء في الدرس المنصرم إلى تصرفات الغاصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات الغاصب وغيره. ويقصد بقوله وغيره هنا أي ما يكون من الإتلافات، فهو سيتحدث عن تصرفات الغاصب سواء كان ذلك التصرف حكميا أو غير حكمي كما سيتبين إن شاء الله تعالى، ثم يعقب بعد ذلك الحديث عن الإتلافات سواء كانت من الآدمي أو من الدواب ونحوها. قال رحمه الله: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تنقسم تصرفات الغاصب إلى قسمين: تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. الحكمية التي يتعلق بها صحة أو فساد، أي يتعلق بها حكم وضعي. وغير الحكمية هي التي لا يتعلق بها صحة ولا فساد، أي ليس لها حكم وضعي. فقوله حكمية من قبيل الحكم الوضعي، وإلا فهي وإن كانت غير حكمية إلا أن لها حكما تكليفيا. ونمثل على ذلك: التصرفات الحكمية التي لها حكم وضعي بصحة أو فساد قد تكون من قبيل العبادات، كأن يغصب ماء فيتوضأ به، أو أرضا فيصلي عليها، أو ثوبا فيصلي فيه، أو مالا فيحج به. هذا من قبيل العبادات. ومن قبيل المعاملات والعقود، كأن يغصب مالا فيشتري به أرضا، أو يغصب أرضا فيبيعها، وما شابه ذلك. وأما النوع الثاني فهي تصرفات غير الحكمية، وهي التي لا يتعلق بها حكم من صحة وفساد لكن لها حكما تكليفيا، وهو التحريم كما مر معنا في حكم الغصب، مثل أن يغصب ثوبا فيلبسه لا لصلاة، أو يغصب ثوبا فيتلفه، أو يغصب ماء لكن يغتسل به للتبرد لا لرفع الجنابة ونحو ذلك، يغصب طعاما فيأكله. لو باعه كان تصرفا حكميا، لو أكله كان تصرفا غير حكمي. والمصنف رحمه الله يقول: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، أي التصرفات التي لها حكم وضعي من حيث الصحة والفساد، يحكم المصنف علماء المذهب على تلك التصرفات بالبطلان. مثاله من قبيل العبادات: يغصب مالا فيحج به، يغصب أرضا فيصلي عليها، يغصب ثوبا فيصلي فيه. هذه التصرفات عندهم باطلة، ما بني على باطل فهو باطل، ويحكمون على تلك التصرفات من حيث العبادات أو من حيث المعاملات بالبطلان. ودليلهم على هذا أن ذلك الغاصب لا يملك ذلك التصرف، ومن تصرف في شيء لا يملكه كان ذلك التصرف باطلا. واستدلوا أيضا بالحديث المعروف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقالوا الغاصب إذا صلى في ثوب مغصوب أو باع ما غصب أو وهب ما غصب أو أوصى بما غصب إلى آخره فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا باطلا. ومن أهل العلم من فرق بين العبادات والمعاملات فصحح التصرفات الحكمية في العبادات، وقال لأن البطلان إنما يتسرب إلى العبادات إذا كان في ذاتها، وأما ما عدا ذلك فلا. ومن ثم صحح أن يصلي الغاصب في ثوب مغصوب أو على أرض مغصوبة أو بماء قد توضأ بماء مغصوب أو اغتسل من الجنابة بماء مغصوب إلى آخره، ولم يصحح هبة المغصوب ولا الوصية به ولا بيعه، وهذا قول قوي جدا، لأن أهل هذا القول قد أعملوا القواعد التي تبطل الأعمال بها. هنا قول ثالث، وهو أن هذه التصرفات ترجع إلى رأي المالك، ويمكننا أن نسم ذلك بأن نقول جعلوها من تصرفات الفضول، فإن أجاز المالك صحت تلك التصرفات وإن لم يجز لم تصح. وهذا القول أيضا له وجاهته وقوته، لا سيما على مذهب الحنفية والمالكية في تصرفات الفضول، فإنهم صححوا تصرفات الفضول بالإجازة كما أنها صحيحة بالإذن، ويعني كما أن تصرفات غير المالك صحيحة بالإذن فالفضول تصح بالإجازة. وعلى كل حال فعلماء المذهب يبطلون كل التصرفات في العبادات وفي المعاملات، والأقوى من ذلك أن يقال إما بالتفريق بين العبادات والمعاملات أو أن نصحح العبادات ولا إشكال عندنا في ذلك، وتبقى المعاملات على إجازة المالك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فيقال تصرفات الغاصب في العبادات صحيحة لأن الجهة منفكة، فلو لبس ثوبا مغصوبا وصلى به قلنا أثمت للبسك ذلك الثوب المغصوب لكن صلاتك صحيحة، ولو صلى في أرض مغصوبة قلنا أثمت بتصرفك هذا لكن صلاتك صحيحة، لكن لو باع الأرض التي غصبها فهذا البيع موقوف صحته على إجازة المالك. فإن تاب الغاصب وقال قد بعت أرضك التي غصبت بمليون ريال، قال قد أجزتك فأعطاه ذلك النقد فصح ذلك البيع، وإن قال لا لم أجز ذلك بطل ذلك البيع، وهذا هو الأقرب بناء على القواعد المقررة في ذلك. حتى في الحج هي عبادة مالية بدنية، ولهذا فيكون أجره قد نقص ولن يكون حجا مبرورا لأنه ليس بمال حلال إلى آخره. وأما ما جاء من أن يعني فما حج ولكن حجة العير إلى آخره هذا اجتهاد، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما أعلم. هناك نعم آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في من حج بمال محرم في عدم تصحيح حجه، لكن هذه مسألة محل نزاع وليست محل اتفاق، وعلى هذا فيقال حجه صحيح مع الإثم ومع نقص الأجر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني قول من؟ الغاصب، يعني إذا تنازع الغاصب والمالك في ثلاث مسائل في قيمة التالف أو في قدر التالف أو في صلف أو في صفة التالف، فإن القول في هذه المسائل الثلاث قول الغاصب. لماذا؟ نعم، لأنه غارم، ولأن الأصل براءة ذمته، ولأنه منكر، هذه الثلاث غارم ومنكر والأصل براءة الذمة، في الزيادة التي ادعاها المالك. فإن حصل الخلاف بين المالك والغاصب في قيمة التالف، فقال الغاصب: نعم أنا غصبت منك سيارة ولكن قيمتها 100,000. قال المالك: بل قيمتها 120,000. فهما متفقان على 100، مختلفان في الزيادة. أنكرها الغاصب وأثبتها المالك، والقول قول المنكر. وكذلك الغارم منهما هو الغاصب، والقول قول الغارم. والأصل براءة الذمة فيما زاد، هذا كله عند عدم البينات. لكن لو أن المالك أتى بشهود على أن سيارته يوم التلف قيمتها كذا وكذا، أو الغاصب أتى بشهود على أن قيمة العين التي تلفت كذا وكذا يوم التلف، فالقول قول من أتى بتلك البينة. وإن أتى كل ببينة وتساوت تلك البينات فإنها تتساقط، ونعود إلى الأصل وهو أن القول قول الغاصب. كذلك في القدر، لو قال مثلا: قد غصبت مني سيارتين، قال الغاصب: بل غصبت منك سيارة واحدة. فاختلف في قدر المغصوب، هو شيء واحد أم شيئان أم ثلاثة إلى آخره، فالقول قول الغاصب. طيب لو قال الغاصب: أنا غصبت منك سيارتين، والمالك قال: بل غصبت سيارة واحدة. عكس الآن، الغاصب تاب وتوبته يعني جزاه الله خير أفضت به إلى أن يقول: قد غصبت منك سيارتين. المالك قال: أنا أذكر أنك غصبت سيارة واحدة. قال: لا، بل غصبت سيارتين. قول قول من الآن؟ قول الغاصب أيضا. إذن القول قول الغاصب سواء ادعى الزيادة أو النقص. لا، وعلى هذا فلا يتوهم أن القول قول مدعي الأقل، لا، لأنه قدر متفق عليه مثلا، وإنما القول قول الغاصب مطلقا ما دام لم توجد بينات. كذلك في الصفة أو صفته، قوله يعني فقول الغاصب، يعني قال: قد غصبت مني سيارة، وهذه السيارة مثلا كانت بمواصفات كذا وكذا، مثلا كان هناك نيكل على مثلا الصدام، أو كان هناك كذا صفات معينة. فقال الغاصب: لا، غصبت منك السيارة من غير هذا. أو قال الغاصب المالك: قد غصبت مني السيارة وهي بكفرات معينة أو بجنوط معينة، صفة معينة في تلك العين. يقول الغاصب: لا، بل غصبت منك السيارة بهذا الحال إلى آخره. فالقول هنا قول الغاصب لأنه منكر ولأنه غارم. قال مثلا: غصبت مني تلك الدابة، وكانت تلك الدابة هملاجة. إيش معنى هملاجة؟ هذه مرت معنا يعني سريعة. حسن، قال الغاصب: بل غصبتها منك وهي بطيئة ليست هملاجة. وهكذا: غصبت مني الناقة وهي حلوب، قال: بل غصبت منك الناقة وهي غير حلوب. فهنا الغاصب ينكر تلك الصفة والمالك يثبتها، فالقول قول الغاصب. القول قول الغاصب. هذه الحالات الثلاث التي يحكم فيها للغاصب. وثمة حالات القول فيها للمالك. قال: وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وفي رده، إذا تنازع المالك والغاصب في رد العين بعد أن أثبت الغاصب أنه قد غصب، واضح يا إخوة؟ أما لو كان التنازع من حيث الأصل، ذهب المالك إلى المحكمة وادعى أن زيدا قد غصبه سيارة، استدعي زيد، فقال القاضي لزيد: إن هذا يدعي أنك غصبت سيارته. قال: أبدا، أنا ما غصبت السيارة ولا أخذت منه شيئا ولا أعرفه ولا بينات. فالقول قول من زعم أنه غاصب. لكن المسألة هنا تختلف. هنا الغاصب قد اعترف وأقر بأنه غصب، ولكنه يقول: قد رددت تلك العين. فهنا قد أثبت على نفسه أنه غاصب، ثم أنكر الرد، ثم أنكر المالك الرد. فالقول قول المالك فهو منكر وهو غارم، فالقول قول المالك في هذه الحالة. نعم، والأصل عدم الرد، صحيح، نحن الآن قد ثبت عندنا الغصب والتردد في الرد، فاليقين لا يزول بالشك. المتيقن هو الغصب، والشك هل رد ذلك أم لم يرده، فالأصل عدمه. أيضا إذا اختلف في التعيب، إذا اختلف في التعيب فقال الغاصب قد غصبت منك السيارة وهي معيبة، قال المالك بل غصبت مني السيارة وهي غير معيبة ورددتها لي معيبة، فأنت تضمن النقص والأرش. فالقول قول من؟ قول من يقول بالعيب أو عدمه. هم الآن متفقون على أن السيارة الآن بعد الرد معيبة، ولكن خلافهم هل غصبها وهي معيبة أو غصبها وهي سليمة. فالأصل أنها سليمة، الأصل أنها سليمة، وأنها إنما تعيبت عند الغاصب. نعم ماشي. لا لا يدخل في قضية الصفة هنا، الصفة قدر زائد على السيارة. نعم الأصل أن هذا القدر الزائد غير موجود، لكن التعيب لا، التعيب هو شيء نقص من أصل السيارة، مثل أنه أتى بالسيارة بثلاث كفرات، قال أين الكفر الرابع؟ قال هكذا أخذتها منك، هل يصدق الغاصب؟ لا، لأن الأصل أنها بأربع كفرات. أتى بالسيارة وهي لا تعشق مثلا على الثالث أو على الرابع، بس فقط في الأول والثاني مثلا، نقول هذا العيب الأصل أنه ما كان موجودا. وهكذا أتى بالعبد وهو أعرج وقال أخذته هكذا أعرج، قلنا الأصل أنك أخذته سليما ثم عرج عندك. أرجع الدابة وهي مثلا محلوقة مثلا الوبر أو الشعر، فهل يقول هكذا أخذتها؟ الأصل أن هذه النواقص لم تكن موجودة عندما كانت تلك العين عند المالك. أما الصفة فهذا قدر زائد على العين، فإذا ادعاه المالك وأنكره الغاصب أخذنا برأي الغاصب أنه شيء زائد على الأصل، فالفرق بين المسألتين ظاهر. إلا بلى يعتبر نوع من البينة، لو قال العبد مثلا نعم كنت أعرج منذ 20 سنة أو أنا أعرج منذ 20 سنة، فهذا يعتبر نوع من البينة، لا سيما إذا علمنا يا إخوة أن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، هذا على اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس ذلك مقيدا في عدد معين من الشهود، خاصة وأن الطرف الآخر لا بينة معه مطلقا ولا حتى شاهد واحد، فنصدق قول العبد ويكون حينئذ بينة للغاصب. وهكذا قال رحمه الله: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وإن جهل ربه، إن جهل ربه حسنتم، وإن جهل ربه أي وإن جهل الغاصب رب المغصوب. صورة المسألة أن يغصب زيد من عمرو ماذا؟ سيارة مثلا، ثم لما تاب وأراد أن يرد هذه السيارة جهل مكان عمرو، جهل مكان عمرو ما عاد عرف أين هو، فما العمل في هذه الحالة؟ نقول تصدق به عنه مضمونا، تصدق به عنه هذه واضحة، أي يتصدق بتلك السيارة أو بقيمتها على نية المالك. طيب قوله مضمونا يعني يضمن إذا عاد المالك وطالب، إذا رجع المالك في يوم من الأيام وطالب فالغاصب ضامن، فإذا قال الغاصب قد تصدقت بتلك العين عنك فلك أجرها الأخروي، قال لا لا أريد ذلك، أنا أريد العين، رد علي ما غصبت، فنقول يلزم الغاصب أن يرد ما غصب ويتحول الأجر، نعم إليه، يتحول الأجر إليه. طبعا المالك إذا لم يقبل قوله فالقول قول المالك، أريد بينة، نعم، فإن أتى ببينة فقد طابت نفس المالك، ما أتى ببينة يبقى على الأصل. وهكذا فالمالك يسعه أن يطالب بالعين المغصوبة حتى وإن أثبت الغاصب أنه تصدق بها عنه ببينة، له أن يطالب بذلك، لأنه لا يلزم بأن يقبل تلك الصدقة عنه. مثل هذا أيضا في اللقطة، في اللقطة أيضا سيأتي معنا إن شاء الله، لو أنه وجد لقطة ثم بعد عام من التعريف انتفع بها، قال أهل العلم يملكها ملكا مطلقا أو ملكا حتى معلقا بماذا؟ بعودة ذلك المالك إلى المطالبة. فلو أنه ما انتفع بها ولكن تصدق بها عنه، ثم جاء يوم من الدهر يطلب هذه العين التي التقطها ذلك الملتقط، فله أن يطالبه، وعلى الملتقط أن يبذل مثل تلك العين إن كان لها مثل أو قيمتها، والأجر ينقلب إليه. تفضل. صحيح، وكأنك تشير إلى المسائل التي تنازعنا فيها سابقا، نعم، فيما إذا كفر عن زوجته أو عن أمه أو عن إذا زكى عنها ثم نوت بعد أجازت ذلك. لا، يظهر أن المسائل مختلفة. هنا لا يسع ذلك الغاصب إلا هذا، لكن هناك يسعه. نعم أحسنت، نعم، زكاة فطر أو زكاة مثلا مال، هذه زكاة واجبة، عبادة مستقلة صرفة، فلا بد فيها من النية. نعم، لا، هذا علينا إذا أتينا بهذا، لأنه بالنسبة لصدقة الفطر هذه ظاهرة، لكن زكاة المال هي وجبت عليه بعد مضي الحول، وجبت على الزوجة، هو قام وأخرج زكاة الذهب عنها، يعني باع من الذهب شيئا ثم أخرج زكاة الذهب عنها وهي لم تعلم، أو كفر عنها كفارة يمين أو كفارة ظهار إلى آخره وهي لا تعلم، وكان يمكن أن تعلم، يعني يمكن أن يخبرها لكن تكاسل ما أخبرها، فحينئذ نقول هذه عبادة ناقصة ركن من أركانها وهي النية، ما نوت، كيف تقبل منها؟ كمن صلت من غير نية، نية باطلة الآن. لكن مسألتنا تختلف، هذه الآن الغاصب لا يسعه إلا أن يفعل هذا، لو كان المالك بجواره ثم تصدق به عن المالك دون أن يؤذنه لكن هذا التصرف غير صحيح، لأنه كان يلزمه أن يرد العين إلى المالك. لكن الآن المسألة مفترضة في ماذا؟ في غاصب قد جهل مكان المالك أو نسيه بعد أن كان ذاكرا له، فلا يسعه إلا هذا، يقول أقل القليل أني أتصدق به عنه وهكذا. فإن أجازه ذلك المالك وقعت، وإذا لم يجزه وقال لا أريد العين التي غصبتها مني، انتقلت النية إليه، فيظهر لي أن المسألة مختلفة حينئذ. لأنه لا يسع ذلك، نيته غير مقبولة. نعم، وليه، نعم صحيح، وأيضا هذا لا يسعه، يعني الصغير وإن نوى نيته لا أثر لها. لا، يعني هي مسألة اجتهاد تحتاج تتبع هل هي محل إجماع أو لا، لكن هي مسألة اجتهاد، ولعلها مقيسة على ما يتعلق باللقطة ونحوها، والله أعلم. تفضل. أيضا تحتاج مراجعة للمذاهب كلها، لكن يظهر لي أنه يعني رأي أكثر الفقهاء على هذا، لا أستحضر الآن فيها إجماعا أو اتفاقا، لكن هذا مقتضى القواعد، لأن الغاصب منكر والغاصب أيضا غارم والمالك متفق مع الغاصب على قدر معين واختلف في الزيادة، فهذه الزيادة الأصل عدمها، فمقتضى القواعد في الشريعة أن الغاصب يقبل قوله ولا يقبل قول المالك حينئذ، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هنا مسألة يا إخوة، هل يتصدق به عن نفسه، هل يتصدق به لنفسه عن المالك؟ يعني لو قال أنا نعم أنا غصبت هذا الصندوق وفيه 100,000 ريال، ثم جهلت المالك الآن وأنا تبت إلى الله ولا بد من رد المظالم إلى أهلها، بحثت عنه بحثا حديثا ولم أجد له أثرا، فسأتصدق به عن الفقراء عنه. قلنا هذا شيء طيب. قال: وأنا فقير ومدقع، والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، فسأتصدق به لنفسي. ثم إذا جاء يوم من الأيام قلت له قد تصدقت به لنفسي، فإن أذن كان بها، ما أذن فإني ملزم بأن آتي ببدل أو بالمثل أو بالقيمة إلى آخره. ما رأيكم؟ هنا في تهمة. نعم، ولذلك ظاهر المذهب المنع من ذلك، وأنه لا يتصدق به عن نفسه. وهذا قد مر معنا مثله فيما لو قال إنسان غني لآخر: خذ هذا المال وتصدق به مثلا للفقراء، أو وزكي مالي للفقراء، فهل يجعله لنفسه أو لأبيه أو لأخيه أو لولده ممن ينطبق عليه وصف الفقر؟ تقدم معنا أن ظاهر المذهب المنع. لماذا؟ تهمة، لأنه قد يجعله لنفسه محاباة. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يجيز ذلك بشروط، يقول: لا بأس أن يتصدق به لنفسه بشرطين. أولا: أن يكون قد تاب. لماذا؟ لأن التوبة ترفع التهمة. لو كان تائبا توبة صحيحة حقيقية ونصوحا، فهذه التوبة تضاد التهمة، لم يعد هنا تهمة. ثانيا: أن ينطبق عليه وصف المستحق، كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو ما شابه ذلك. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. هذه أيضا من الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسائل في الواقع ليس لها علاقة بالغصب، وهي تدخل في قول المصنف في تصرفات الغاصب وغيره، فهذا غير غاصب، لأن هذا غير غاصب، لكنه سيتحدث الآن عن الإتلافات وما يتعلق بها من ضمان، هل في هذه الإتلافات ضمان أم لا؟ يعني أنه نعم أنه تعدى على مال غيره حتى فوت على ذلك المالك المنفعة، فهل هو ضامن أم لا؟ وكان من الجدير بالمصنف أن يجعل هذا في فصل مستقل أو في باب مستقل، يعني كان هذا هو الأولى أن يجعل ذلك في فصل، لأن الغصب باب، فكان الأولى أن يعقد فصلا مستقلا لهذه الإتلافات لطولها ولأنها تختلف عن المسائل المتقدمة من حيث الحقيقة. نعم، إلا في الحكم، يعني الغاصب يلزم برد ما غصب، وهنا المتلف يلزم برد ما أتلف. نعم، في الحكم الوضعي. نعم، وكذلك في الحكم التكليفي إذا كان متعمدا، يعني إذا فتح القفص وهو يريد من هذا الطائر أن يذهب أثم، لأنه تعدى على مال غيره. لكن لو فتح القفص بسهو أو جهل، فتح يعني رأى شيئا موصدا فتحه وهو غافل، فإذا داخل هذا القفص طائر غالي الثمن، طار هذا الطائر ولم يعد إلى ربه، فهنا يضمن. فالمقصود أن هذه المسائل تشابه مسائل الغصب في الأثر الفقهي، وهو وجوب رد العين أو مثل تلك العين أو القيمة، وتشابه مسألة الغصب في الحكم التكليفي إذا كان عامدا، فالجميع آثم هنا وهنا. قال رحمه الله: من أتلف محترما أو فتح قفصا إلى آخره. لو جعلنا قاعدة لهذه المسائل تجمع هذه الفروع، هذه طبعا أمثلة، والمصنف رحمه الله ما قصد التقييد أو الحصر أو القصر، وإنما قصد التمثيل، هو يمثل ويفرع على قاعدة. هذه القاعدة: من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه مطلقا. من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه مطلقا. نشرح ألفاظ هذه القاعدة على عجل. من أتلف مالا محترما، أتلف ظاهرة، مالا محترما أي إن كان ذلك المال غير محترم فإنه لا يضمن، لا يضمن. نعم، ظاهر هذه القاعدة حتى لو كان محترما عند عند مالكه، وهذا قد مر معنا فيما لو غصب خمرا ونحو ذلك. قال: لغيره، فإن كان ذلك المال محترم له هو فالحق له، فلا يطالب بالضمان. بغير إذنه أي فإن وقع ذلك التلف من غير تعد ولا تفريط، وقد أذن له في حيازة ذلك الشيء أو في التصرف فيه، فهو غير ضامن. كأن مثلا أعطيك سيارتي وديعة، أو عارية على الصحيح، أو إجارة، أو ما شابه ذلك، فقد أذنت لك في حيازتها وفي التصرف فيها، إلا في الوديعة فهي مجرد حفظ وحيازة. ففي هذه المسائل هل يضمن حينئذ لو حصل التلف من غير تعدي وتفريط؟ لا. لماذا؟ لأنه قد أذن له والمأذون فيه غير مضمون. والقاعدة هنا تقول: بغير إذنه، فهو فتح القفص بغير إذن المالك. لكن لو فتح القفص بإذن المالك ثم طار هذا الطائر أو خرج هذا الحيوان ولم يعد، فهو لا يضمن. وهكذا لو فتح هذا الباب بإذن المالك أو حل الوكاء بإذن المالك إلى آخره، ففي هذه المسائل كلها لا يضمن. فهذه المسائل مفترضة في أنه لم يأذن له بذلك. تفضل. نعم أحسنت. لو اشترك اثنان، أحدهما فتح الباب والآخر هو الذي أخرج الطائر، فمن أهل العلم أن يقول: المباشر للإتلاف هو المضمن، وهو من مثلا من أطار ذلك الطائر أو من نخس تلك الدابة فخرجت من ذلك المكان ولم تعد، لا سيما إذا كان الفاتح للباب مأذونا له. فهنا أذن للفاتح لكن لم يأذن ذلك المالك للرجل الثاني بأن ينخس الدابة أو أن يخرجها من القفص ليجربها مثلا أو ما شابه ذلك. على كل حال، من العلماء من يرى أن الضمان على المباشر، ومنهم من يجعلهما معا، خاصة إذا علمنا أن سبب ذلك التلف هو الفتح مع التنفير للطائر، فحينئذ نضمنهما معا، والله أعلم. قال رحمه الله: من أتلف محترما، محترما أي مالا محترما، والمال المحترم هو الذي يجوز ماذا؟ بيعه، هو الذي يجوز بيعه، فهذا يكون مالا محترما. أما إذا كان لا يجوز بيعه مثل الكلب فيكون غير نعم، هو لا يجوز بيعه شرعا فيكون حينئذ غير محترم، فما صح بيعه فهو مال محترم وإلا فلا. طيب، قوله مطلقا في القاعدة نسينا هذا، إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان ذلك المتلف قاصدا الإتلاف أو غير قاصد، مكلفا أو غير مكلف، كل ذلك يدخل في هذه القاعدة. طيب، نأتي الآن إلى التفصيلات. قال رحمه الله: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا. أتلف محترما هذا ظاهر، يعني أنه مثلا أخذ جوال غيره بغير إذنه ثم سقط ذلك الجوال فتكسر، فهنا أتلف مالا محترما فنقول عليه الضمان. طيب، إذا استأذنه قال: أريد أن أنظر إلى جوالك، فأذن له فنظر إلى الجوال فسقط من يده دون تعد أو تفريط، فلا يضمن، فلا يضمن. وهذه تدلنا على أهمية يعني ألا يأخذ الإنسان ما لا يحل إلا بإذن صاحبه، وهذا من شؤم المعصية. لما أخذ الشيء بغير إذن صاحبه هذه معصية، فمن شؤمها أنه يضمن وإلا يتعدى أو يفرط، بخلاف ما لو أخذ تلك العين بإذن مالكها فإنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. أو فتح قفصا، إذا فتح القفص عن الطائر وكان ذلك الفتح سببا لنفرة ذلك الطائر فيضمن حينئذ قيمة ذلك الطائر. قال أو بابا، كذلك إذا فتح بابا فخرج ذلك الحيوان أو ذلك الطائر أو ما شابه ذلك من ذلك المكان وفات على صاحبه فإنه أيضا يضمن، لأنه لم يفتح الباب بإذنه ولم يفتح القفص بإذنه، أما إذا فتحهما بإذنه فلا ضمان. أو حل وكاء، يعني كان هناك إناء أو قربة، رحمك الله، وهذه القربة أو الإناء فيها سمن، فتح هذا الوكاء وانسكب هذا السمن واختلط بالتراب ولم يعد ينتفع به فإنه يضمن. تفضل. أحسنتم، هذا سيأتي معنا بعد قليل في مسألة الكلب العقور، لها تفصيلات ستأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذن إذا حل وكاء وانسكب ذلك السمن أو العسل أو الماء وما شابه ذلك مما له قيمة فإنه يضمن. فقوله أو حل وكاء أو رباطا إلى آخره يقصد فحصل تلف، لكن لو حل الوكاء ولم يحصل التلف فليس عليه شيء. نعم، لو حل الوكاء ولم ينسكب السمن ثم رد تلك القربة إلى صاحبها بعد أن ربط الوكاء ثم انسكب السمن بعد فتحه مرة أخرى من صاحب من المالك، من يضمن الآن؟ المالك. طيب، هل مثله الوديعة؟ لو أنه أودع شيئا فحل وكاء ذلك الشيء المودع دون إذن ثم رجع وأوكأه ربطه من جديد ثم غصب أو سرق أو تلف أو نهب، يضمن؟ نعم يضمن، عند علماء المذهب يضمن، لأنه لما فك ذلك الوكاء نعم انتقلت من وديعة إلى قرض، نعم فهو ضامن، انقلب صورة المسألة وصارت يده يد ضمان. اللهم إلا أن يقال لو أنه فقيه يستحضر هذه المسائل ولكن الفضول دعاه إلى أن يفتح الوكاء لينظر ما فيه، فتح الوكاء ونظر ما فيه فإذا هي دراهم ثم رجع وأغلق الوكاء وقال أنا الآن ضامن على أي حال، وفقيه هو، فاتصل على صاحب الأمانة صاحب الوديعة وقال قد فتحت الوكاء وأخطأت وأريد منك أن تعفو عني وتسامحني على ما فعل، فعفى عنه وسامحه، هل نقول رجعت وديعة كما كانت؟ نعم، يظهر هذا، يظهر أنها تعود وديعة حينئذ، يقول أنا قد فتحت الوكاء وأخطأت الآن سامحني حتى يعود الأمر إلى نصابه، تعود وديعة، فلو تلفت من غير تعدي أو تفريط أو سرقت أو نهبت أو غصبت فلا ضمان، والله أعلم. قال أو رباطا، ما الفرق بين الرباط والوكاء والقيد؟ لأنه قال بعد ذلك أو قيدا، الوكاء والرباط والقيد كأن شيء واحد، فلماذا ذكرها؟ والمصنف يختصر، معلوم أن المختصرات لا تصلح للتكرار، مختلفة، إذن لا نسلم لك بأنها واحدة بل هي مختلفة. طيب، ما دمتم دعيتم الاختلاف فبينوا التفريق. نعم، الوكاء الذي يربط به نعم الجلود ونحوه، الذي يربط به الجلود ونحوها، نعم مما يكون فيه موائع وسوائل، نعم ممتاز. والرباط، الرباط يكون لغير العاقل كأن تربط الدابة أو ما شابه ذلك. والقيد، لأن الصيد غير عاقل، نعم للعاقل، نعم القيد للعاقل، أحسنتم، القيد للعاقل مثل العبد، فلو أنه فك مثلا قيد أسير أو قيد عبد فهرب ذلك الأسير فإن هذا يضمن، يضمن، أو هرب ذلك العبد وأبق فإن هذا يضمن، أعني من فك ذلك القيد. أما الرباط فهو للدواب، وأما الوكاء فهو للموائع التي توضع في القرب ونحوها. والمصنف رحمه الله لم يأتي بهذه الألفاظ إلا لأن معانيها تختلف. قال رحمه الله تعالى: أو قيدا فذهب ما فيه. طبعا قوله فذهب ما فيه يعود على كل ما مضى، يعني فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا، فذهب ما في هذه الأشياء كلها ضمن، وإلا فإنه لم يعني إذا لم يذهب ذلك الشيء الذي فتح بابه أو قيده إلى آخره فلا شيء عليه. من الأمثلة المعاصرة أيها الإخوة، لو أن إنسانا أتى إلى سيارة واقفة وقد سحب ماذا؟ نعم هذا الذي سمى البريك، لكن نحن نقول مثلا سحب الأمان مثلا، وقد سحب الأمان ذلك الأمان سحبه حتى لا تتحرك السيارة، فدخل طفل لإنسان آخر إلى ذلك وأنزل هذه العصا فتحركت السيارة وحصلت إتلافات، هل يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن. طبعا هذا الطفل إن كان له مال ضمن، أن قلنا في القاعدة مطلقا سواء كان مكلفا أو غير مكلف. أو دخل المجنون إلى تلك السيارة ثم أنزل هذا البريك أو هذا الصمام صمام الأمان، فلما أنزله تحركت السيارة. أو دخل إلى السيارة وشغلها ثم تحركت السيارة وأتلفت شيئا، فذلك المجنون يضمن إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أو فرط صاحبه في وليه في حفظه ضمن ذلك الولي. المقصود أن عدم تكليف المتلف لا يرفع الضمان، هذه النقطة المهمة جدا، لأن بعضهم يقول يا أخي هذا طفل، تدخل محل تجاري ثم يقوم الطفل بالعبث يأخذ هذه الزجاجة ويكسرها ويأخذ هذه البضاعة ويتلفها ويفتح هذا الكيس الذي لا تباع بعده البضاعة إلا بكيس مثله إلى آخره. بعد هذه العمليات الآن خسر البائع 500 ريال، فيأتي ذلك الوالد للطفل يقول يا أخي صغير، رفع الله عنه التكليف والقلم، ويستدل رفع القلم عن 3 وعن الصغير حتى يبلغ، هذا صغير الله رفع عنه القلم، لا صلاة ولا صوم ولا حج، أفتؤاخذه أنت؟ فالجواب نقول نعم نؤاخذه، لأن الله جل وعلا إنما رفع عنه التكاليف ماذا؟ المتعلقة ببدنه. أما الإتلافات فلا، غير مرفوع عنه، والتكاليف المتعلقة بماله غير مرفوع عنه، فعليه زكاة. فالمقصود أن هذا من قبيل الحكم الوضعي، أن هذا من قبيل الحكم الوضعي، فنقول الإتلاف يساوي وجوب الضمان بصرف النظر عن المتلف أهو مكلف أو غير مكلف، ما دام لم يؤذن له بذلك، فهذه مسألة غاية في الأهمية. إن عفى رب المال فله ذلك، أما إن لم يعفو فإن ذلك المتلف يطالب، فإن لم يكن معه شيء طلب وليه. قال رحمه الله تعالى: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمين. هذه أيضا من مسائل الإتلاف، جاء زيد وربط دابته في طريق، هل فعل مأذونا له فيه أو غير مأذون له فيه؟ غير مأذون له فيه، فالقاعدة ما زالت مضطردة معنا، أتلف وهو لم يؤذن له بذلك، لم يأذن له الشارع ولم يأذن له أهل تلك البلدة بأن يربط تلك الدابة في ذلك المكان، كمن يوقف سيارته في الطريق ثم تأتي سيارة أخرى فتصطدم بتلك السيارة الواقفة في طريق ضيق فتحصل إتلافات إما في الأنفس أو في الأموال أو فيهما معا إلى آخره. من الضامن؟ الضامن هو من أوقف سيارته. فإن قيل هذه الصدمة من الخلف، ومعلوم أن الصدمات من الخلف يضمن فيها نعم الصادم، قلنا يضمن الصادم إذا لم يكن متعديا يضمن الصادم إذا كان متعديا، أما في هذه المسألة فمن المتعدي؟ المتعدي هو من أوقف سيارته في ذلك المكان الضيق. نعم، من العلماء من يفرق ويقول إن أوقف السيارة باختياره ويسعه ألا يقفها في ذلك المكان الضيق فإنه يضمن، لا سيما في الطرق السريعة. وإن وقفت السيارة دون اختياره، يعني تعطلت السيارة فاضطر أن يعني أن يخرج منها دون أن ينقلها إلى مكان آخر فلا يضمن، فهي مسألة نزاع بين العلم. وسيأتي على كل حال بعد قليل عند الكلام عن ما جنت الدابة بمؤخرتها، ونأتي بكلام أهل العلم حينها إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنينا الآن أن من ربط دابته بطريق ضيق فهو معتدي، لأنه فعل غير مأذون له فيه. ومن ثم فلو جاء إنسان فعثر بتلك الدابة فمات، فعلى صاحب الدابة الدية. لو جاء إنسان فعرج فعليه الضمان حينئذ. قال رحمه الله: ضمينا. لكن قوله بطريق ضيق، قوله بطريق ضيق هل هو المذهب؟ يعني زيادة ضيق هل هي من الحجاوي أو من المذهب؟ من أهل العلم من الشراح من يقول هذه الزيادة قد جعلها الحجاوي، وإلا فإن المذهب على أنه يضمن سواء أوقفها في طريق ضيق أو طريق واسع. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في أن يوقف دابته في ذلك المكان. هذا طريق للناس، للمشاة أو للسيارات أو للدواب، هي طريق لأن يقطع لا لأن توقف فيه تلك السيارات أو تلك الدواب ونحو ذلك. من أهل العلم من يرى أن المذهب هو هذه الرواية. نعم. صحيح. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الحوادث التي تكون من غير تعد وتفريط إطلاقا، كأن يمضي السائق في سيارته بالسرعة المحددة نظاما والسيارة أهل لأن تسير في ذلك المكان، يعني بأن مكابحها أو كوابحها سليمة، فراملها سليمة، أنوارها سليمة إلى آخره، ثم فجأة سقط طفل أو إنسان من علو، أو قطع إنسان الشارع في لمحة بصر، الآن من المتعدي الآن؟ متعدي ذلك الإنسان الذي سقط من الأعلى أو قطع الطريق. فهل على هذا القاتل شيء؟ الصواب أنه لا شيء عليه، لا دية ولا صيام كفارة، ما عليه كفارة ولا شيء، لأنه حين لأنه في هذه المسألة لم يتعد ولم يفرط ولا يعد حينئذ قد قتل خطأ. طيب كيف تفرق بين هذه المسألة وبين المرأة إذا انقلبت على طفلها فإنك تجعل عليها الدية وتجعل عليها الكفارة؟ كذلك من ذهب للصيد تجعل على فرأى شاخصا فظنه مثلا غزالا فبان إنسانا بعد أن قتله، نقول هنا فرق، هنا نوع تفريط، لكن هنا ما فرط إطلاقا، ما قصر أبدا، هو يمشي بالطريق في طريقه الصحيح من غير تفريط ولا تعدي، ولا يسعه أن يتفادى إطلاقا. ذاك الصائد يسعه، والمرأة يسعها أن تحترز أكثر فتتأكد من ذلك الطفل قبل أن تنقلب عليه إلى آخره. فالمقصود والله أعلم أن المسألة تفضل بها الشيخ لا شيء فيها على سائق السيارة إطلاقا. نعم فضل. صحيح. لكن أحسنتم، لكن هو متهم، يعني إذا جاء اثنان مثلا الذي وقعت منه تلك الصدمة قال أنا ما فرطت ولا تعديت، أنا في طريق النظامي، وفجأة دخل عليه طفل، نسأل الله العافية للجميع، وما استطعت أتفادى، وأنا ما أسرعت أبدا وكوابحي سليمة ولا إشكال عندي. فقال الآخر اللي هو مثلا ذلك المحكم رجل المرور، قال لا، مثلا كان يسعك أن تفعل كذا وكذا، فنسبة الخطأ عليك 25% ونسبة الخطأ على الطفل 75%. ففي هذه الحالة الآن هل يأخذ هو برأي نفسه؟ نقول أنت متهم الآن، أنت متهم، إلا إن كان يقينا يعلم صدق نفسه يقينا لا مرية في ذلك، فيكون ذلك القاضي قد ظلمه وإن لم يشعر بظلمه، فقد يقال بأنه لا يلزمه فيما بينه وبين الله من الكفارة، لكن يلزمه فيما بينه وبين الخلق وهي القسط من الدية وهو الربع، ربع الدية. والله أعلم. أحسنتم، يعني الشيخ يقول ربما أنهم وضعوها حتى لا يتساهل الناس في الدماء فيكون عندهم مزيد من الاحتياط، لكن المسألة مفروضة في رجل معروف عنه أنه لا يسرع ولا يتعدى السرعة النظامية ويمشي بكل يعني حرص واهتمام، ثم قدر أن يدخل ذلك الطفل، فحينئذ ما حصل عنده تفريط ولا تعدي فلا شيء عليه، والله أعلم. لكن إذا حسبت عليه نسبة فيطالب بشيء الظاهري، لكن ما بينه وبين الله فلا يطالب به لعلمه اليقيني بأنه لم يتعدى ولم يفرط. قال رحمه الله: كالكلب العقور. جئنا للمسألة يعني سأل عنها الشيخ قبل قليل. الكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي على الناس، وهو يختلف عن الكلاب التي يجوز اقتناؤها مثل كلب الماشية والحرث والحراسة، هذه كلاب تألف وتؤلف ولا تعتدي على الناس. الكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي على الناس، وهذا لا يحل اقتناؤه أصلا، الأصل أنه لا يجوز اقتناؤه لما يترتب عليه من أذى وضرر، كما يجعل في بيته أسدا أو يجعل في بيته كلبا عقورا أو نمرا أو ما شابه ذلك على وجه يضر به الآخرين. فإذا كان على وجه يضر به الآخرين كأن يكون مفلوت هذا الأسد أو ذلك النمر، فلا شك أنه ضامن، لأنه قد فرط في حفظه وتعدى بإدخاله إلى ذلك المنزل أو إلى تلك القرية. لكن لو أنه لم يتعدى ولم يفرط، لهذا قال: كالكلب العقوري لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الآن الكلب العقور متى يضمن صاحبه فيما لو عقر ذلك الكلب؟ ذلك الكلب عقر آدميا فقتله، متى يضمن صاحبه؟ قال: في حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك المعقور قد دخل بإذن صاحب الكلب، فأنت يفترض أنك لا تأذن له، أما وقد أذنت فيلزمك حمايته من هذا الكلب، ما دمت لم تحميه فعليك الضمان. الصورة الثانية ألا يكون ذلك الكلب مربوطا، ألا يكون ذلك الكلب مربوطا بل هو مفتوح، فخرج ذلك الكلب خارج المنزل واعتدى على الآخرين، فهنا يضمن صاحب ذلك الكلب لأنه قد فرط حيث لم يحفظ ذلك الكلب في مكان يليق به. طيب، طبعا هذه المسألة أيها الإخوة بصورتيها نستنبط منها أنه إن فرط صاحب الحيوان العقور ضمن، وإن لم يفرط فإنه لا يضمن. طيب، ما رأيكم لو أتلف الكلب العقور مال آخر أو نفسه لأن ذلك الآخر هو الذي اعتدى بدخول المنزل بغير إذن؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ دخل الرجل إلى المنزل بغير إذن كأن يكون سارقا، فدخل فقتله ذلك الأسد أو ذلك الكلب، فدمه هدر لأنه معتدي، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بماذا؟ لأنه لا يمكن ردع ذلك الداخل إلى المنزل إلا بهذا. وهذه مسألة مشابهة لمسألة قد مرت معنا سابقا، كمن يجعل كهرباء على جدران بيته أو زجاج مكسور أو ما شابه ذلك، والكهرباء أظهر، ثم دخل إنسان أتى سارق فمات بناء على الذي أصابه من ذلك الكهرب، فهل يضمن صاحب المنزل أو لا يضمن؟ قلنا في حينه هذا يقاس على الصائل، إن كان يمكن دفعه بشيء أخف فإنه سيضمن. أما إن كان يدفع لا يدفع إلا بهذا فلا، قياسا على الصائل، والله تعالى أعلم. أيضا لو أن إنسانا فتح الرباط لذلك الكلب العقور، وهذا يمكن سؤال الشيخ، فلما فتح الكلب خرج ذلك الكلب وقتل، فهنا من تسبب في ذلك القتل؟ هل هو مالك الكلب أو فاتح الحبل؟ من فتح ذلك الرباط هو المتسبب، فحينئذ سيضمن. فإن قيل المباشر هو الكلب، والقاعدة تقول لا يصار إلى المتسبب إلا إذا تعذر المباشر. الأصل إذا كانوا عندنا مباشرة وتسبب فنقدم المباشر هو الذي يضمن. فما رأيكم؟ نعم، هنا المباشر هو الكلب، وحينئذ لا يمكن أن نضمن الكلب لعدم الإمكان، لا يصلح أن يكون ضامنا، فهو لا يملك. لم أقل غير مكلف حتى لا تلزموني بالطفل الذي أتلف قبل قليل وضمنه، فلا بد من وصف يخرج الطفل ويبقى الكلب، وهو نعم لا حتى الطفل غير المميز، يعني حتى المجنون، لا حتى المجنون لو أتلف ضمنه، لكن نقول هو ليس محلا للضمان، هذا هو الوصف. هذا إذا كان قد أمره، نعم، أو إما أمره وإما أكرهه، نعم صحيح. أما إذا ما أمره وما أكرهه ولا فرط في حفظه لكنه مباشر، لم ما خرج عن القاعدة، نقدم المباشر إلا إذا لم يصلح قدمنا المتسبب، صحيح أنا معك. لكن الآن هذا الطفل لم يؤمر، أحسنت، يعني تقصد ما يدخل في أصل المسألة، لأنه ما صار عندنا متسبب صحيح أحسنتم، نعم. لكن لو أن ذلك الطفل مأمور ثم قام الطفل وقتل، يعني الكبير البالغ أعطى الصغير مسدسا وقال تذهب إلى ذلك المكان وتحرك الزناد، وإذا ما فعلت هذا سأفعل بك كذا وكذا، أكرهه أو أمره فقط، قال تذهب إلى ذلك المكان وتفعل كذا، فذهب الطفل وفعل ما أمره به ذلك المكلف. فالآن نعاقب المباشر ولا المتسبب؟ نعاقب المتسبب، لأن المباشر ليس أهلا لذلك، وهكذا. لكن مسألتنا مفترضة في طفل لم يؤمر ولم يكره، فنقول نأخذ من ماله، اللهم إلا إذا فرط وليه في حفظه فنأخذ من مال وليه، والله أعلم. قال رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع. أيضا هذه من المسائل التي تدخل في قول المصنف في تصرفات الغاصب وغيره. تفضل. سؤال جميل، هل معنى هذا أن الكلب إذا لم يكن عقورا وحصل منه إتلاف أنه لا يضمن صاحبه؟ ما رأيكم؟ هل حصل هنا تعدي أو تفريط أو نحو ذلك؟ لا، فلا يضمن، إنما يضمن إذا تعدى أو فرط. من صور التعدي أو التفريط أن يكون الكلب عقورا، أما إذا لم يكن كذلك فلا. بقي معنى هذه الجزئية لو نأخذها على عجل إخوة، الوقت قد أزف. قال رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. هذه مسألة من مسائل مهمة جدا ولها فروع معاصرة، وهي مسألة ما تتلف البهائم من الزروع. فالعلماء المذهب قسموا ذلك إلى قسمين، أو جعلوا ذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك الإتلاف في الليل، في الليل ذهبت تلك الدواب وأتلفت، فمن الضامن هنا؟ صاحب الزرع ولا صاحب تلك البهائم؟ صاحب البهائم. لماذا؟ لأنه نعم، لأنه حينئذ قد فرط في حفظها. طيب، ظاهر كلام المصنف أن ذلك مختصا بالزرع، ولذا قال المحقق: ظاهر كلامه أنه لا يضمن سوى الزرع، وهو إحدى الروايتين، والمذهب كما في المنتهى والإقناع أنه يضمن جميع ما أتلفه. أيضا كلامه أيضا أنه يضمن سواء فرط أو لا، وهو إحدى الروايتين، والمذهب كما في المنتهى والإقناع لا يضمن إذا لم يفرط. فالمذهب حينئذ سواء فر المذهب أنه يضمن إذا فرط، أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن. أيضا يضمن إذا فرط وحصل الإتلاف ليلا لزرع وغيره، مثل لو أن تلك الدواب كانت مثلا إبلا خرجت في الليل إلى الطرقات حصلت حوادث ووفيات نحو ذلك، فالضامن هنا هو صاحب تلك الإبل. طيب ما دليل علماء المذهب على هذا التفريق ما بين الليل والنهار؟ ما أدلتهم؟ نعم، حديث البراء حيث إن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قد دخلت حائطا يعني بستانا فأفسدت فيه، فاشتكى أهل أولئك الحوائط التي حصل فيها الفساد على النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن على أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم متى؟ نهارا، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو مضمون على أهلها. فهذه القسمة أو هذا التفصيل هو من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند ابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهذا الحديث مرسل. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الأئمة الثقات، يعني كأنه قبله، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله يرى صحته، وهذا يوافق ما جاء في القرآن من قضاء سليمان عليه السلام، حيث قال جل وعلا: إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش إنما يكون في الليل. وكذلك من الأدلة أن يقال إن العادة قد جرت بذلك، أن العادة أن أهل المواشي يهتمون بمواشيهم متى؟ في الليل، أما في النهار فإنهم يتركونها ترعى، هذا مما جرت به عوائد المسلمين منذ القدم. وعلى هذا فعلى أهل السيارات أن يتنبهوا نهارا، وعلى أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم ليلا. وهنا قول آخر بالعكس، أو قول آخر بالإطلاق، وهو أن أهل المواشي لا يضمنون مطلقا لا في الليل ولا في النهار، وهناك قول عكسه وهو أن أهل المواشي يضمنون مطلقا في الليل والنهار. أما عدم الضمان فحجتهم: العجماء جرحها جبار، يعني هدرا، العجماء يعني الدواب، جرحها جبار أي ما أتلفت تلك البهائم وجرحت، فهذه الجروح هدر ولا يكلف صاحب البهائم بشيء. والذين أوجبوا الضمان مطلقا على أهل البهائم قاسوا ذلك على جناية العبد وعلى جناية الطفل الصغير وعلى جناية غير المميز وعلى جناية المجنون. الآن العبد إذا جنى أو المجنون إذا جنى، سواء كانت جنايته في الليل أو في النهار، هل يطالب بالضمان ولا ما يطالب؟ ما يطالب بالضمان؟ العبد إذا جنى أو الصبي الصغير أو المجنون إذا جنى، هل نطالب بالضمان ولا ما نطالب؟ سواء كان في الليل أو، هذه حجة من ضمن مطلقا ليلا ونهارا. والأقرب والله أعلم أن يقال بقول علماء المذهب وهو التفصيل بين الليل والنهار للحديث المتقدم، وأيضا نعم جعلوا ذلك الحديث مقيدا. نعم، إعماله في غير الليل، جرحها جبار في غير الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن البراء لما أو ضمن من تذهب دوابه في الليل وتفسد. نعم، فجعلوا العجماء جرحها جبار عام مخصص ومقيد بذلك النص. والحديث طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص، وبقية الأحاديث عامة، وذاك القياس أيضا عام، فالخاص مقدم على العام. قال رحمه الله: وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. استثنى المصنف حالة في النهار، يعني الدواب إذا أتلفت في النهار فإن هذا الإتلاف هدر، إلا في حالة واحدة، إذا أرسل صاحب الدواب بدوابه بقرب ما تتلفه عادة، يعني يجيبها حتى عند بستان ويعلم أنها ستتلف تلك المزروعات في ذلك البستان وفي ذلك الحائط فيرسلها هناك، ويقول: أنا في النهار ومطالب أهل الحوائط بأن يحفظوا حوائطهم، فتقوم هذه الدواب بالإتلافات في النهار. فهذا مستثنى، يعني أنه وإن كان نهارا إلا أن صاحب الدواب يضمن. هذا ما ذهب إليه من؟ الحجاوي فقط، يعني بفقط يعني خلافا للمذهب. أما علماء المذهب فلا، ولهذا قال المحقق: والمذهب أنه يضمن سواء أرسلها بقرب ما تلف عادة أو لا، كما صرح في الإقناع، وهو ظاهر كلام المنتهى. طبعا ما حجة علماء المذهب في أنه في النهار لا يضمن مطلقا سواء أرسلها إلى ما تتلف عادة أو لا؟ نعم الحديث، فحديث البراء المتقدم هذا حديث عام، فعلى أهل الحوائط أن يحفظوا ذلك في النهار. طبعا قد يستثنى من هذا إذا كان هو الذي دفعها إليه، يعني يسوقها سوقا إلى ذلك الحائط، لأنه قد غفل الحارس أو ليس لها حارس معين، فالدواب ترعى حول الحمى ويقول لا يدخلها إلى ذلك الحمى ثم يقول في النهار، أو يكون معها هو أدخلها بنفسه، فلا شك أنه يضمن حينئذ. طبعا كل ما تقدم من المسائل هو في الدواب إذا لم يكن معها قائد ولا راكب ولا سائق، لا قائد ولا راكب ولا سائق. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الراكب الذي يركب على الدابة، السائق هو الذي يسوقها من الخلف، والقائد هو الذي يقودها من الأمام يأخذ بخطامها. فالمسألة المتقدمة وقضية التفريق بين الليل والنهار إلى آخره في الدواب التي ليس معها صاحبها، دابة مرسلة. أما إذا كانت الدابة معها صاحبها فلها حكم آخر، ولهذا المصنف جعل لذلك تقعيدا آخر فقال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. لماذا فرق بين المقدم والمؤخر؟ نعم، لأنه لا يستطيع التحكم في مؤخر الدابة، فإذا رفست الدابة أحدا فإنه لا يضمن، لكن هو يتحكم في مقدمتها، نعم يستطيع أن يسوقها يمنة ويسرة وأن يوقفها ونحو ذلك. ثم إن ذلك الرفس أيضا غير محدد بزمان أو وقت أو حال، يعني متى ما عنا للدابة أن ترفس فعلت، بخلاف التقدم للأمام يستطيع أن يمنعها أن يكبح جماحها، فما أتلفت الدابة بمقدمتها فذلك على الراكب والقائد والسائق، وأما إذا أتلفت مؤخرتها فلا شيء عليه. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. بين التفريط، نعم نعم صحيح، نعم قد مرت معنا هذه، أحسنتم. يعني ظاهر كلام الحجاوي أنه يضمن في الليل مطلقا، لكن المذهب أنه إن حصل ذلك الإتلاف من الدواب من غير تفريط فإنه لا يضمن، بمعنى أنه قد حفظ دوابه وربطها وجعل لها العلامات التي تضيء في الليل العاكسة هذه، واجتهد في حفظها ولكن تفلتت من غير تعدي ولا تفريط، هو حرص، فهذا فوق طاقته فلا يضمن، هذا هو المذهب. أما الحجاوي فيرى الضمان مطلقا، هذا ما فهم من كلامي أنه يضمن مطلقا فرط أو لم يفرط. تفضل. نعم هو إن كان سائقا خريتا وماهرا استطاع أن يكبح جماحها وأن يمنعها من أن تتعدى على ما شيء على ما كان أمامها. لكنه فرط حيث كان سائقا، كان ينبغي أن يكون قائدا حينها، إذا كان في مكان في بساتين وحوائط كان ينبغي أن يكون أن يتحول من سائق إلى قائد أو راكب، فيظهر أنه إن بقي سائقا وأتلفت شيئا أمامها فهو ضامن، لأنه كان بإمكانه أن يركب عليها ويحميها ويكبح جماحها. بل نضمنه لأنه قد حضر هذه الدابة، هذا كمن يكون مع طفله ويدخل مع طفله إلى محل تجاري ثم يذهب الطفل ويعبث ويكسر ويخرب ويقول هو لا عقل له، يقول لا أنت فرطت، كان ينبغي أن تكون قائدا له أن تمسكه. فهنا هذا الرجل ذهب إلى مؤخرة الدابة ويقول أنا لا أستطيع أن أتحكم في مقدمتها حينئذ، نقول أنت فرطت وكان يلزمك أن تكون قائدا أو راكبا حتى تكبح جماعة. نعم، فالظاهر أنه يضمن والله أعلم، سواء كان قائدا أو راكبا أو سائقا. لا يلزم هذا، لا يلزم، يعني هو لما دخل إلى مكان يغلب على الظن أن تلك الدواب ستتفلت وتذهب لتأكل يعني هذه الأشياء، فإنه يستطيع أن يمنعها. أيضا هو معه مثلا عصا أو صوت يستطيع أن يردها. أما نجعل هكذا نقول إذا كنت سائقا فلا شيء عليك، هذا يجعل ذلك المالك للدابة متهما في أنه يكون سائقا دائما ويجعل الدابة تفعل ما يحلو لها من أكل الزروع. نعم، نعم جميل. طبعا إذا دخلت بأمره أو كان معها أو نحو ذلك، فالظاهر الله أعلم أنه إذا تسبب في ذلك فنعم، نعم. لعلنا نرجح قول الحجاوي حينئذ إذا أرسلها بقرب ما تدخله عادة وتترف فيه، فيرجح قول الحجاوي حينئذ لأنه يعني نعم يضمن، لكنه ليس المذهب. نعم والله أعلم. قال رحمه الله: وباقي جنايتها هدر، أي ما جنت من غير ما ذكر سابقا فإن هذه الجناية هدر. لماذا؟ لعموم حديث العجماء جرحها جبار، وحديث آخر رجل العجماء جبار. لا، هذا الكلام نعم إذا كان ذلك في النهار مثلا، أو قد جنت بمؤخرتها ولو كان معها قائد أو سائق أو راكب. قال: كقتل الصائل عليه، يعني هذه المسألة تؤخذ أيضا من قتل الصائل. طبعا التفريق بين مقدمة الدابة ومؤخرتها يؤخذ أيضا من حديث رجل العجماء جبار، رجلها أي ما أتلفت برجلها فذلك الإتلاف هدر، أما ما أتلفت بيديها أو بفمها وهي المقدمة فإن ذلك الإتلاف مضمون. هذا إذا كان مع الدابة قائد أو سائق أو راكب. أما إذا كانت الدابة وحدها فقد تقدم التفصيل بين الليل والنهار. ثم قال رحمه الله تعالى: كقتل الصائل عليه، أيضا الصائل وقد مضى حكمه أن الصائل يهدر دمه ما دام لا يمكن تفادي شره إلا بالقتل. ثم قال: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة. على من؟ على القاتل. نعم، قال: وباقي جنايته هدر، كقتل الصائل عليه فهو هدر أيضا، يعني لو أن عليه يعني صال عليه، صال عليه يعني كقتلك الصائل عليك أو كقتل زيد الصائل عليه. نعم، فإذا صال عليك صائل فقتلك إياه لا يضمنك شيئا. إذا أمكن أن يدفع بغير القتل فإنه لا يجوز له، هذا الحكم التكليفي، لا يجوز له أن يقتله. طيب فإن قتله فهل يضمن؟ نعم يضمن، ومرد ذلك إلى القاضي في تحقيق المناط، هل أمكن دفعه بما هو دون القتل أو لا؟ لأن أهل الميت سيقولون: نعم فلان صال عليك ودخل المنزل يريد شيئا لكنه لا يريد إلا الطعام والشراب، وكان بإمكانك أن تدفعه بصفعه أو بضربه بعصا، أنت قتلته بمسدسك وهو مجرد عن السلاح، ما عنده سلاح وهو ضعيف البدن ليس قوي البدن، كان بإمكانك أن تدفعه بما هو أدنى من ذلك. فيقول القاتل: لا، بل دخل بسلاحه وفعل وفعل. فهذه تحقيق المناط فيها إلى من؟ إلى القاضي. لكن أنت من حيث الحكم التكليفي فعلت ما أذن الله لك فيه، هو أن تدفعه بالقتل لأنك ترى أن القتل هو العلاج الوحيد، ولا يمكن دفعه بغير القتل. لكن لو أمكنك دفعه بغير القتل فقتلت، فالحكم التكليفي تأثم. الحكم الوضعي هذا مرده طبعا تضمن وتحقيق المناط فيه إلى القاضي، وهي مسألة غاية في الأهمية. من المسائل أيضا المهمة، لو صال على مالك، طبعا أنت إذا قتلته لا تضمن إذا صال عليك، لأنه قال كقتل الصائل إيش عليه، أي لا على ماله ولا على زوجه ولا على حرماته. لكن لو صال على مالك أو على أهلك وأهل بيتك أو حرماتك، فحينئذ يرى علماء المذهب أنه إن قتله ضمن. نعم قالوا ضمن، لأنهم إنما دفعوا ذلك إذا صال عليه هو، أما إذا صال على غيره فيدفعه بغير القتل، لكن لو دفعه بالقتل ضمن. والخلاصة أن هذا هو المذهب، لكن يعني لكن هناك رواية أخرى رجحها ابن عقيل، وهو أنه يضمن أيضا، أنه لا يضمن القاتل إذا صال ذلك الصائل على ماله أو على حرماته، وهذا هو الصحيح، وهو الذي أفاده حديث من قتل دون ماله إلى آخره، فإنه إن قتل أيضا دون ماله فذلك المقتول دمه هدر. نختم على عجل الإخوة، يكون الوقت قد انتهى. وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، أيضا في هذه المسائل لا يضمن، لأنه قد أتلف ما ليس بمال شرعا، فالمزمار والصليب وآنية الذهب والفضة إلى آخره ليست بأموال شرعا. وهو قال وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، عبر هنا بماذا يا إخوة؟ عبر هنا بالكسر، وعبر فيما مضى بالإتلاف، فهل ثم فرق بينها؟ أهل العلم يفرق ويقول ما لا يمكن الانتفاع به مطلقا فلك أن تتلفه، أما ما يمكن الانتفاع به مع إزالة المنكر فإنك لا تتلفه تماما بحرق ونحوه، وإنما تكسيره. فلو رأيت مثلا صليبا على مسلم فأنت تنكر عليه بكسر ذلك الصليب لا بإتلافه، ما تأخذ الصليب من الذهب مثلا وتحرقه، لأنه سينتفع به بعد كسره. وكذلك آنية الذهب والفضة، إذا رأيت آنية ذهب أو فضة هذا منكر، كيف تزيله؟ بكسر الإناء لا بإتلافه، أي لا بحرقه أو تغييبه أو رميه مثلا في البحر نحو ذلك، لا، وإنما تكسيره فهو بعد ذلك ينتفع به. لماذا؟ لأنه يمكن أن ينتفع به. ومثله آنية الخمر غير المحترمة كذلك. ويفهم أن آنية الخمر المحترمة لا يجوز إتلافها إذا كانت تلك الخمر بيد نصراني ولم يجاهر بها، بل هي في بيته، فلا يجوز لنا أن ندخل بيوتهم ونكسر تلك الدينان التي فيها الخمور، ولهم أن يشربوها داخل بيوتهم، أما لو جاهروا بها فإن ذلك منكر يزال. بقي أن نعلم أن هذه المنكرات إخوة إذا ترتب على إنكارها منكر فإنك لا تنكرها بيدك، والدولة وفقها الله قد جعلت جهازا خاصا بإتلاف تلك المنكرات، فواجب المسلم إذا رأى مثل هذه المنكرات أن ينقل تلك المنكرات إلى من فوضه الإمام ولي الأمر بإزالتها، وهم يقومون بإزالتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.